خطر في الزمان كرني في الباب خلاني دهشان طردت الأهل في الباب وزعت يا ناس بيت المحبوس في الباب أصل الحكاية من العتب لغيت أبدين أصل الحكاية من العتب لغيت أبدين قبلتني عدرة جميلة ومشي في المسكي بديعة الشكل وراها من الرجال عمدين البنت حلوة وجميلة ورشة عليد ومسكي وإن جالت العين تاخد شربة العبدين أنا اللي جبلي حبيبي ما تبناش علي وديه سريتين من الدين في I'm كنت